المقاطعة العامة. وسيأتي الكلام على المقاطعة العامة وحصرهم في شعب أبي طالب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل يجوز الصلاة على الميت المدين ولم يوجد من يسدد عنه؟ يصلى على كل من قال لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم توقف عن الصلاة على المدين الذي ليس عنده قضاء ليشعر المسلمين بأهمية الدين، وأنه لا يجوز للمسلم أن يتساهل فيه، وأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته مستجابة، وصاحب الدين عليه حق لآدمي، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة، حقوق الله جل وعلا مبنية على التسامح، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة، يعني ما تسقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم توقف عن الصلاة على المدين حتى التزم بالدين أبو قتادة رضي الله عنه أحد الأنصار، حرصا على أن لا يحرم هذا المسلم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة عليه. ومن حرص الصحابة رضي الله عنهم على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أحد الصحابة رضي الله عنهم لما سمع النبي يدعو لميت اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، يقول: تمنيت أني أنا هو، تمنى الموت حتى يحصل على هذه الدعوات الطيبات من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل ينبغي أن يكون الدعاء في صلاة الميت هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، أم يدعو الإنسان بما أراد الميت؟ إذا حفظ الدعاء المأثور فهو أولى أن يأتي به، وإذا لم يحفظه فيدعو للميت بما ينفعه عند الله جل وعلا. يقول السائل: لو أن رجلا قال لي يسلم عليك فلان، هل من الأفضل أن أقول وعليه السلام أو سلمك الله وإياه، وما هي السنة في ذلك؟ إذا بلغك شخص عن سلام شخص آخر فالأفضل أن تقول له ما ورد: عليك وعليه السلام. عليك لأنه المبلغ، وعليه هو الذي بعث إليك السلام، عليك وعليه السلام. هذا إذا كان من أرسل إليك السلام مسلما. أما إذا كان غير مسلم والناقل مسلم تقول عليك السلام وهداه الله، ما تدعو له بالسلام حتى يسلم، وأنت تدعو له بالهداية، فجميع الكفار تدعو لهم بالهداية إن الله يهديهم إلى الإسلام. يقول السائل: هل جلسة الاستراحة التي بين الركعة الثانية والثالثة فيها ذكر أو دعاء؟ ليس لجلسة الاستراحة ذكر ولا دعاء مخصوص. ثم العلماء فيها على ثلاثة أقوال: جلسة الاستراحة هذه بعد الركعة الأولى وقبل القيام للركعة الثانية، وبعد الركعة الثالثة وقبل القيام للركعة الرابعة. للعلماء رحمهم الله فيها ثلاثة أقوال، منهم من يقول هي سنة، ومنهم من يقول ليست بسنة ولا مشروعة، ومنهم من يقول إن احتاج إليها المرء فتحسن في حقه، وإن لم يحتج إليها فلا يجلسها، وهي جلسة خفيفة بعد القيام من السجود وقبل القيام إلى الركعة الثانية أو الرابعة، جلسة خفيفة لم يرد لها ذكر مخصوص. يقول السائل: زوجتي حامل في الشهر الأول ونزل عليها دم بسيط وجامعتها، فما الحكم إذا اتضح أن الدم دم إجهاض؟ هذا الدم الذي في الشهر الأول ما يمنع من الصلاة، وليس بدم نفاس ولا بدم حيض، إذا جامع الرجل زوجته فيه فليس بممنوع، لكن الأولى التوقف خشية أن يكون له مضاعفات هذا الجماع ويسبب سقوط الحمل، لأن الدم البسيط قد لا يكون سببا في سقوط الحمل، قد يكون نتيجة إرهاق أو تعب أو هم في أمر ما ونحو ذلك، ثم ينقطع ولا يؤثر على الحمل، فإذا جامع فقد يكون سببا في سقوط الحمل، فالأولى المداراة في هذا، وإلا فما يمنع من الجماع إلا دم الحيض ودم النفاس، وهو الذي يمنع من الصلاة. يقول السائل: ما هي صفة التكبير عند بداية الطواف وكيفية رفع اليد، وهل عند نهاية الشوط السابع يشترط أن نتعدى الحجر الأسود؟ عند بداية الطواف يستحب تقبيل الحجر الأسود، فإن لم يتيسر استلمه بيده أو بشيء آخر وقبل ما استلم به، فإن لم يتيسر هذا ولا هذا أشار إليه باليد اليمين واحدة، ليس تكبير الصلاة كما يفعل بعض الأخوة، وإنما الإشارة بيد واحدة الله أكبر. وقد جاء بسم الله والله أكبر، ويستمر في طوافه. وعند النهاية الثامن إذا حاد الحجر الأسود كذلك يشير إليه ويكبر، لأن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما حاذ الحجر الأسود قبله أو استلمه أو أشار إليه. والطائف يحاذي الحجر الأسود في طوافه 7 مرات، 7 مرات البداية، والنهاية 7 يحاذي الحجر الأسود فيستلمه أو يقبله أو يشير إليه. يقول السائل: هناك رجل حارس عمارة، والعمارة ما زالت تحت الإنشاء، وفيها من أدوات البناء ما يحتاج إلى حراسة مثل الأخشاب والحديد وغيرها، هل تجب عليه صلاة الجمعة مع العلم أنه صلى ذات مرة وعندما عاد إذا بماطول الكهرباء قد سرق؟ هو يعذر عن حضور صلاة الجمعة والجماعة ما دام وكل إليه حراسة أدوات وأشياء يخاف عليها السرقة، فهو معذور في هذه الحال. وإن وجد من يناوب معه لئلا تفوته الصلاة جمع متكررة فحسن، أو ينيب بعض الجمع، وإلا فهو معذور. هذا يقول: عندي نقود منذ 10 سنين، وسمعت أنه تجب فيها الزكاة، فأخرجت الزكاة وأعطيتها لأمي لأنها محتاجة، إلى آخر سؤاله. أولا، النقود إذا حال عليها الحول تجب فيها الزكاة، وكانت نصابا، كانت نصاب تجب فيها الزكاة كلما حال عليها الحول. ثم الزكاة ما يجوز أن تعطيها لأبيك ولا لأمك، وإن علوا، ولا لابنك ولا لبنتك وإن نزلوا، ولا تعطيها لمن ترثه أنت، لأن من ترثه تجب نفقته عليك، في قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، في باب النفقة. فلا تعطيها لآبائك وأمهاتك، ولا لأبنائك وبناتك، ولا لمن ترثه. فمثلا أخ لك شقيق ليس له أولاد والأب ميت، أنت ترثه، فما يجوز أن تعطيه من زكاتك. وإن كان له أولاد يحجبونك عن الميراث فيجوز أن تعطيه من زكاتك إذا كان فقيرا. يقول السائل: متوفى عليه دين، هل يجوز سداد دينه من زكاة المال؟ الزكاة تعطى للحي ولا تعطى للميت، فلا يسدد منها دين الميت، وإنما إذا التزم بالدين ابنه أو أخوه أو زوجته أو أحد أقربائه وكان فقيرا لا يستطيع سداد الدين من ماله، فيعطى هذا الملتزم بالدين من الزكاة ليسدد. شخص يطالب الميت بمبلغ من المال، ما يجوز أن تدفع أنت هذا المبلغ سدادا عن ذمة الميت، وإنما إذا التزم بهذا الدين حي من الأحياء فتعطيه من الزكاة إذا كان فقيرا. يقول السائل: هل أبو طالب كان أخو والد النبي صلى الله عليه وسلم شقيق؟ نعم، كان أبو طالب شقيق لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا عطف أبو طالب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تولاه بعد موت جده عبد المطلب. يقول السائل: هل يجوز الطبخ بماء زمزم؟ نعم، يجوز استعمال ماء زمزم في الطبخ والشاي وغير ذلك، لا بأس بهذا. يقول: ما حكم الإحرام للعمرة من التنعيم؟ المكي المقيم بمكة إذا رغب في العمرة فإنه يحرم من الحل، من التنعيم، من عرفات، من الشرائع، من أي جهة من جهات الحل ما يتعين التنعيم. وأما من قدم مكة بعمرة وأداها فلا يحسن أن يخرج إلى التنعيم ولا إلى غيره ليأتي بعمرة، يكتفي بالعمرة التي قدم بها مكة، والمكي يحرم من أي جهة من جهات الحل، لأن التنعيم هو أقرب الحل إلى الكعبة شرفها الله. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أن يذهب بعائشة رضي الله عنها لما أرادت العمرة إلى التنعيم، لكون التنعيم أقرب الحل إلى الكعبة. يقول السائل: يوجد في بلدنا من نحسبه على خير، ولكنه في الفترة الأخيرة أخذ يصلي الفروض بترتيب القرآن حتى يختمه في 3 أيام، فهل يجوز الصلاة خلفه؟ نعم يا أخي، ما دام أنه يقرأ من القرآن، إلا أنه يقرأ بالترتيب، يعني يبدأ من الفاتحة والبقرة وهكذا، ويقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب ثم يقرأ من حيث وقف، فلا بأس بهذا، بل هذا حسن حتى يسمع من يصلي خلفه القرآن من أوله إلى آخره. يقول السائل: هل يجوز إعطاء أخي الذي يريد الزواج من زكاة المال؟ إذا كنت لا ترثه لكون الوالد موجود، أو له أولاد مثلا ويريد الزواج، فتعطيه إذا كان ما يستطيع تكاليف الزواج، فتعطيه من الزكاة. أما إذا كنت ترثه بأن كان الوالد غير موجود وليس له أولاد ولا إخوة أشقة يحجبونك، فلا تعطيه من الزكاة. يقول السائل: من أين يحرم أهل مكة وإذا كان من خارج مكة؟ المكي من كان مقيم بمكة ويريد العمرة يحرم كما تقدم من أي جهة من جهات الحل. أما إذا قدم إلى مكة حتى وإن كان مقيم فيها وأراد العمرة، فإنه يحرم من الميقات الذي يمر به. إن جاء من جهة الطائف يحرم من السيل أو من وادي المحرم، وإن جاء من جهة المدينة يحرم من ذي الحليفة، جاء من جهة الشمال من البحر يحرم من الجحفة، جاء من جهة الجنوب من البحر فيحرم من يلملم، وهكذا. فالقادم إلى مكة سواء كان من أهلها أو من غيرهم وأراد العمرة يحرم من الميقات الذي يمر به. المقيم بمكة إذا أراد العمرة يحرم من الحل. يقول السائل: إذا حضرت التكبيرة الثالثة في صلاة الجنازة وسلم الإمام، فهل لي أن أسلم معه؟ إذا سلم الإمام فأكمل الصلاة على صفتها، فإن خشيت رفع الجنازة فتابع التكبيرات، كمل الأربع التكبيرات ثم سلم. يقول السائل: هل يلزم الطواف تحية المسجد كل من يدخله يوميا؟ لا يا أخي، ما يلزم الطواف، لكن إذا طفت فحسن، يستحب الطواف في كل وقت من ليل أو نهار، وليس هناك وقت نهي عن الطواف، لكن ما يلزم كلما دخلت أن تطوف، إذا تيسر لك ذلك وقدرت عليه فحسن، وإذا لم يتيسر لك أو كسلت ونحو ذلك فلا حرج عليك، المهم أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.